فعندما نسأله عن حكم صلاة العيد تفضل أحمد. في خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، هذا قول أكثر أهل العلم. نعم أنها واجبة على الكفاية، أحسن أنها واجبة على العيان، وهذا الأخير هو الصحيح لقوة دليله. ذكرنا جملة من الأدلة على ترجيح هذا القول وأنه هو الصواب في المسألة، ومن أقوى ما يسلم به أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم في اليوم الثاني من الغد لما حصل اللبس، ولو كانت نافلة فالأمر فيها سهل أوسع، لكن لما كانت واجبة وجاء الخبر بعد ذهاب وقتها أمرهم أن يأتوا بها في الغد، فخرجوا لها واجتمعوا لها. فهذا مما يزيد ذلك تأكيدا كما يقول الشوكاني رحمه الله. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم معكم أمس، ولهذا رجحنا قال أن صلاة العيد واجب على الأعيان كقول أبي حنيفة وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد، وقول من قال لا تجب في غاية البعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، كيف يقال لا تجب وهي من أعظم شعائر الإسلام؟ والقول بأنها فرض على الكفاية لا ينضبط. انتهى كلامه رحمه الله. فهي واجبة على الأعيان للأدلة التي ذكرت أمس وأمليناها. طيب هل هي واجبة على النساء؟ تفضل. في خلاف، نعم، وأكثر أهل العلم على أنها ليست بواجبة على النساء، والصحيح إن شاء الله أن النساء كالرجال في الحكم، يجب عليهن أن يصلين العيد، فهن مطالبات بصلاة العيد. وما فيه دليل يخرجها عن هذه المطالبة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض أو يحث على خروج النساء إلى المصلى، والخروج المقصود به صلاة العيد، فإذا كان التحضير على الخروج وفيه هذا الأمر والصلاة التي هي المقصودة من باب أولى. هذا هو الصحيح إن شاء الله، أن صلاة العيد على النساء واجبة، وأما الخروج لها سيأتي الكلام عليه، هل يجب على النساء أن يخرجن لصلاة العيد أم أن الواجب عليهن الصلاة، وأما الخروج هو مندوب، هذا الذي سيكون الكلام عليه اليوم إن شاء الله. ومن الذي استظهره العثيمين رحمه الله؟ عدم الوجوب. نعم. فما هي الصلاة التي يدعى لها النساء دون غيرها؟ صلاة العيد يدعى النساء للخروج لها، وإلا الأصل في الصلوات وبيوتهن خير لهن، لكن هذه الصلاة يستحب الخروج لها، أن المرأة تخرج لها تحب الخروج لهذه الصلاة، وبقية الصلوات الأفضل أن تبقى في بيتها، وإذا أرادت أن تخرج لا تمنع، لكن هذه فيها تحضيض شديد من النبي عليه الصلاة والسلام وتأكيد لهذا الأمر، حتى التي معها جلباب ينبغي أن يتعاون معها على الخروج، تلبس وتعطى جلبابا وتخرج مع الناس تشهد الخير. هذه الصلاة الوحيدة التي دعي النساء للخروج لها، وليس ثم صلاة دعي النساء الخروج لها إلا هذه الصلاة، حتى الفرائض خمس ما دعي النساء الخروج لها، صلين في البيت هذا الأفضل. وهكذا الجمعة لم يدع النساء الخروج لها، صلي ظهرا في بيتها. وأما صلاة العيد فيستحب جدا أن تخرج المرأة لها كما سيد. طيب مثلا خروج المرأة إلى المصلى، خروج المرأة إلى المصلى، سلف العلماء في خروج المرأة إلى المصلى على أقوال، تقدم معنى وجوب الصلاة على المرأة وهو الصحيح، وهذا الخروج لها إلى المصلى هل يجب أو لا يجب؟ اختلف العلماء في خروج المرأة إلى المصلى على أقوال. أحدها أن ذلك مستحب، وحملوا الأمر فيه كما في حديث معطية في الباب، وحملوا الأمر فيه على الندب، ولم يفرقوا بين الشابة والعجوز، الكل يستحب لها أن يخرج، شابة وعجوز، ما لم تكن هناك فتنة على الشابة عظيمة فإنها تبقى في بيتها، ولم يفرقوا بين الشاب والعجوز. وهذا ظاهر إطلاق الشافعي، القول الثاني التفرقة بين الشاب والعجوز، قال العراقي وهو الذي عليه جمهور الشافعية، يعني يندب للعجوز ولا يندب للشابة أن تخرج لحصول الفتنة بها، وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبعا لنص الشافعي في المختصر، مختصر المزني كأنه. والقول الثالث أنه جائز غير مستحب، أي الخروج غير مستحب لهن مطلقا، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، فيما نقله ابن قدامة، رحمه الله. والقول الرابع أنه مكروه، وقد حكاه الترمذي عن الثوري وابن المبارك، وهو قول مالك، وأبي يوسف، وحكاه ابن قدامة عن النخعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، القول الخامس أنه واجب، أي الخروج، تخرج المصلى. وحكاه عياض، أي الوجوب، عن أبي بكر وعلي وابن عمر، ويؤيد الوجوب ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي، بما أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بناته ونساءه، أن يخرجن في العيدين، وهكذا حديث معطية في الباب. وأيضا حديث أخت عبد الله بن رواحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجب الخروج على كل ذات نطاق، يعني في العيدين. والألبان يحسن. وروي عن أبي بكر موقوفا: حق على كل ذات نفاق، عند ابن أبي شيبة ورجال الثقات، إلا أنه كما سيأتي فيه علة، حق على كل ذات نفاق الخروج إلى العيد، وروي عن ابن عمر أنه كان يخرج من استطاع من أهله، أنه يخرج من استطاع من أهله. فهذا القول مال إليه الشوكاني أو مال إليه الصنعاني رحمه الله والصديق، وهو ظاهر كلام ابن حزم، وهو ظاهر كلام ابن حزم، واختاره العلامة الألباني كما في رسالته صلاة العيدين، كما في صلاة العيدين، واختار شيخنا مقبل رحمه الله القول الأول بعد أن كان يرى الوجوب. قال رحمه الله: وأنا بعد أن قرأت في الفتح كنت أقول بالوجوب، وملت بعد ذلك إلى الندب أنه مندوب، وهو ترجيح شيخنا يحيى حفظه الله، أظن استدل به وبيوتهن خير لهن، لكن هذا لا يستقيم الاستدلال به، لأنه يستثنى صلاة العيد أن الخروج فيها فيه أوامر، لكن استدل به دليل أقوى من هذا أنه ما كان نساء الصحابة جميعا يخرجن. وهذا القول هو الأقرب، أي القول بالندب، مع قوة القول بالوجوب، ولكن لا نقوى أن نقول به، لقول ابن رجب في الفتح رحمه الله، وهذا مما لا يعلم به قائل، أعني وجوب خروج النساء، لا زال كلام ابن رجب، في العيد. انتهى. وأما حديث أخت عبد الله بن رواحة الذي استدل به على الوجوب، وهو من طريق طلحة بن مصرف عن امرأة من بني عبد قيس، عن أخت ابن رواحة، قال ابن رجب: وفيه امرأة لا تعرف، وأما أثر علي الذي استدل به أيضا، فهو من طريق الحارث الأعور، وأما أثر أبي بكر ففيه انقطاع، رواه ابن أبي شيبة من طريق طلحة اليامي قال: قال أبو بكر حق على كل ذات نطاق. وطلحة هو ابن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي، من صغار التابعين، فهو لم يسمع أبي بكر. وأما ابن عمر فروي عنه خلاف ما ذكر، فروي عنه حث نسائه على الخروج، وهو ثابت بسند صحيح كما عند ابن أبي شيبة المصنف، وروي عنه خلافه وهو أيضا سنده صحيح، رواه عبد الرزاق عن عبيد الله بن عامر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج نساء في العيدين، أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين، فروي عنه هذا وهذا، والأثر الذي فيه أنه كان يخرج نساءه لا يدل على الوجوب، وإنما كان يحثهن على الخروج. فالأثر الذي ثبت عنه أنه كان يخرج إلى العيدين أو يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله، هذا لفظه، وسنده صحيح كما روى ابن أبي شيبة المصنف الثاني 182، وما في دلال على الأمر أنه يوجب هذا، فإنما كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله يحثهن كما حث النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه خلاف ذلك أنه كان لا يخرج نساء في العيدين، وسنده صحيح أيضا عند عبد الرزاق. فهذا جملة ما استدلوا به، وهو كما رأيت حديث أخت عبد الله بن رواحة لم يثبت فيه امرأة مجهولة لا تعرف، فيه امرأة لا تعرف مبهمة، يعني امرأة مبهمة، وأثر علي من طريق الحارث، وأثر أبي بكر في انقطاع، وابن عمر جاء عنه هذا وهذا. فعلى هذا القول الأقرب والله أعلم أنه يندب خروج النساء، وينبغي أن يحرص الناس على إخراج نسائهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك، وقد كان يخرج بناته ونساءه عليه الصلاة والسلام، كان يأمر بناته ونساءه، وهذا يحمل على الاستحباب لا على الوجوب. ومما يستدل به عن الاستحباب يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ولو كان واجبا لما علل بذلك كما قال بعضهم. فهذا الحث لأجل شهود الخير مع الناس، يكبرنا بتكبير الناس، ليحضرنا دعوة المسلمين، فينبغي الحرص على هذا، أن المرأة تدفع إلى الخير، تخرج إلى المصلى كما كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يفعلون، وكما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بخروج النساء إلى المصلى يشهدن الخير، يدعون أيضا بدعوة المسلمين، ويحث الجميع حتى اللواتي لا تجب عليهن الصلاة الحيض يأمرهن بالخروج، وهكذا حتى التي لا تجد الكساء الذي تخرج به متحشمة غير متبرجة يأمر صاحبتها أن تعينها لتشهد الخير مع المسلمين ودعوة المسلمين. هذا كله يدل على تحبيط هذا الأمر، الحث عليه وما ينبغي التفريط فيه، بعد أن سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بناته ونساءه أن يخرجن، وهكذا يأمر نساء الصحابة كما في حديث أم عطية قال أمرنا أن نخرج العوات، تقول الآمر هو الشارع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدل على استحباب الأكيد في خروج المرأة إلى المصلى لشهود العيد. انتهينا من هذه المسألة، والصحيح فيها هو مسألة، وقد جاء الوقت ونريد نأخذ مسألة أخرى، لكن قد جاء الوقت إلى هنا. قال يا حبذا تجعلون مكانا توضع فيه الأوراق المحترمة في مكتبة المسجد، لأننا نجد أوراق كثيرة فيها اسم الله في المكتبة، إن شاء الله بإذن الله يجعل مكان جيد أو يجعل شيء من هذه الأواني الكبيرة يشترى ويضع في الخلف هناك وتوضع فيه الأوراق المحترمة كما يقول فيها ذكر الله، وتحرق بعد ذلك إن شاء الله بإذن الله يؤتى بهذا. قال عندنا في البلاد لا يتحرون الهلال سواء هلال رمضان أو هلال شوال، وإنما يصومون يفطرون بالتقويم، لذلك أحيانا يعلنون العيد، وبقية الدول يتمون رمضان ب30، فبعض إخواننا يتمون الصيام ويقولون عن حديث عائشة الفطر يوم يفطر الناس، الحديث أن المقصود به إذا اجتهد القوم في رؤية الهلال لا إذا أفطروا بالتقويم من الشهاد، لأن الناس في زمن الصحابة كانوا يتحرون، فماذا نقول في هذا؟ تحري الصيام بالتقويم دخولا وخروجا هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهذا واجب عليهم أنهم لا يصومون إلا لرؤية الهلال، فلذلك نهى عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين تأنى في ذلك حتى يرى الهلال. وإذا غم عليهم أتموا 30 يوما ولا يفطروا، لذلك لهذا الأمر المشار إليه تحري الهلال وعدم الاعتماد على هذه التقاويم التي جاءت عن علماء الفلك في دخول الشهر وخروج الشهر، وهكذا في الحج لا يعتمد على التقاويم في الحج وإنما يعتمد على الرؤية، وهكذا أيضا في وقوف عرفة وهو من الحج، فهذه أمور مهمة فلا يركن فيها إلى التقويم، لا يجوز أن يركن إلى التقويم فيها، فقد يصيب وقد يخطئ. هذا الذي طرح هؤلاء العلماء علماء الفلك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد على شيء ولم يحث الأمة على أنهم يعتمدون على هذا، بل أمرهم بتحري الهلال ورؤية الهلال. فعلى هذا لا يفطروا 29 إن رأوا من هو أقرب من الدول إليهم أتم رمضان ممن علم أنهم تحروا الهلال، تحروا الهلال فلا يفطرون لرؤيتهم أو لاطلاعهم على التقويم بأنه دخل كذا وسيخرج كذا، وإنما يفطرون ويصومون مع من رأى الهلال وينظرون أقرب دولة لهم مجاورة تتحرى هذا الجانب ويصومون معها ويفطرون معها إن لم يكن لهم قدرة على التحري، إن لم تكن لهم قدرة على التحري فينظرون أقرب دولة تكون محل ثقة عندهم في التحري يصومون معها ويفطرون معها ولا يعتمدون على التقاويم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.